النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. نضر الله وجوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء 7 من شهر رمضان لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عملية استشهادية وهجوم يستهدفان ميليشيا حفتر على طريق أجدابية أوجلة، استهداف موكب قائد قطاع الأمن المركزي بشمال سيناء جنوب مدينة العريش، البداية من ولاية برقة بفضل الله وحده، انطلق الأخ الاستشهادي أبو أحمد المصري تقبله الله بعجلته المفخخة مستهدفا بها تجمعا لعناصر من ميليشيا حفتر المرتدة عند بوابة 60 جنوب أجدابية، ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد من المرتدين، في حين اقتحم عدد من جنود الخلافة بوابة أوجلة الشمالية التابعة لمديرية أمن أوجلة، ما أسفر عن هلاك من كانوا في النقطة وإحراق موقعهم، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية سيناء بفضل الله وحده، زرع عدد من جنود الخلافة عبوة ناسفة على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش، حيث فجروها على موكب قائد قطاع الأمن المركزي بشمال سيناء، ما أدى إلى إصابته مع عدد من مرافقيه وهلاك نائبه، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية نينوى، اشتبك جنود الخلافة مع رتل للجيش الرافضي في قرية الشيخ يونس جنوبي الموصل، ما أدى إلى هلاك أحدهم وإصابة 4 آخرين، ولله الحمد. وفي ولاية خراسان، فقد تم استهداف مركز للانتخابات الشركية بعبوتين ناسفتين بمنطقة خيوة في ننجرهار، ما أسفر عن هلاك عنصر من الاستخبارات الأفغانية وإصابة 3 عناصر من ميليشيات موالية للحكومة المرتدة، ولله الحمد. فيما استهدف عدد من عناصر الشرطة الأفغانية المرتدة بعبوة ناسفة في أشين بننجرهار، ما أسفر عن هلاك 6 منهم، ولله الحمد. أما في الصومال، حيث استهدف جنود الخلافة ضابطا في شرطة الصومالية ومرافقه بمسدس في حي هوذان بمدينة مقديشو، ما أسفر عن هلاكه وإصابة مرافقه، ولله الحمد. وإلى ولاية صلاح الدين، فقد تم استهداف دورية للحشد الرافضي بعبوة ناسفة في منطقة البونمر بجزيرة سامراء، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية كركوك، حيث استهدف جنود الخلافة آليتين للحشد العشائري المرتد بعبوتين ناسفتين بالقرب من قرية قوتان غرب الدبس، ولله الحمد. فيما تمت تصفية المرتد محجوب خلف مختار قرية كنعان بمنزله غرب الرياض، ولله الحمد والمنة. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: عملية استشهادية وهجوم يستهدفان ميليشيا حفتر على طريق أجدابية أوجلة، استهداف موكب قائد قطاع الأمن المركزي بشمال سيناء جنوب مدينة العريش. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب، عند من كل الهضاب.